لا تحلم بالحل السلمي انسى الأحلام في الكون نسور وذئاب ما فيه حمام لا تحلم بالحل السلمي انسى الأحلام في الكون نسور وذئاب ما فيه حمام قم غادر بيتك لا تقعد واحمل ألغام ودع الكرسي لمن جبل ودع الأقلام قم غادر بيتك لا تقعد واحمل ألغام ودع الكرسي لمن جبل ودع الأقلام فسددت بالدم القاري يحيى الإسلام يحيى الإسلام يحيى الإسلام لا تنظر خلفك ولتسلك درب الأبطال ولتنسى الزوجة والوالد وانسى الأطفال لا تنظر خلفك ولتسلك درب الأبطال ولتنسى الزوجة والوالد وانسى الأطفال فلطفلك رب يحميه رب متعال والحور تناديك بشوق فتعال تعال فلطفلك رب يحميه رب متعال والحور تناديك بشوق فتعال تعال إن كان عدوك ذا بأس فالحرب سجل فالحرب سجل فالحرب سجل إن عز المدفع لا تيأس واحمل أحجار فحجارة أرضك للطاغي كلهيب النار إن عز المدفع لا تيأس واحمل أحجار فحجارة أرضك للطاغي كلهيب النار قد قتل عدوك إخوانك فانهض للثار فاثأر لشقيقك وصديقك واثأر للجار قد قتل عدوك إخوانك فانهض للثار فاثأر لشقيقك وصديقك واثأر للجار واثأر لكرامة أمتنا قم وامح العار قم وامح العار قم وامح العار إن عز المدفع لا تيأس واحمل أحجار فحجارة أرضك للطاغي كلهيب النار إن عز المدفع لا تيأس واحمل أحجار فحجارة أرضك للطاغي كلهيب النار قد قتل عدوك إخوانك فانهض للثار فاثأر لشقيقك وصديقك واثأر للجار قد قتل عدوك إخوانك فانهض للثار فاثأر لشقيقك وصديقك واثأر للجار واثأر لكرامة أمتنا قم وامح العار قم وامح العار قم وامح العار أعداء بطار تجبرهم وعليك الرد فانهض للحرب بجلجلة كهزيم الرعد أعداء بطار تجبرهم وعليك الرد فانهض للحرب بجلجلة كهزيم الرعد وعد من ربك أن تحرز نصرا أو خل إن عشت فمنصور حر قد حزت المجد أو مت شهيدا فالتهنى قد سرق الوعد قد سرق الوعد قد سرق الوعد لا تحلم بالحل السلمي انسى الأحلام في الكون نسور وذئاب ما فيه حمام لا تحلم بالحل السلمي انسى الأحلام في الكون نسور وذئاب ما فيه حمام قم غادر بيتك لا تقعد واحمل ألغام ودع الكرسي لمن جبل ودع الأقلام قم غادر بيتك لا تقعد واحمل ألغام ودع الكرسي لمن جبل ودع الأقلام فستكت بالدم القاني يحيى الإسلام يحيى الإسلام يحيى الإسلام